ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بالنظر إليك ولا تجعلنا من المحجوبين عنك. اللهم إن هذا هو منتهى رغباتنا آمالنا. اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم أتم علينا نعمك بالنظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم اجعل هذا اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ذو الجلال والإكرام، أنت ذو الفضل والإنعام. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم من على عبيدك بالعتق من النار يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن تغفر لإخواننا الذين لم يدركوا هذا الشهر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم املأ قبورهم نورا وحبورا وسرورا. اللهم املأ قبورهم نورا يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في الصالحين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نتوسل بك لا بغيرك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها الحميدة الكريمة التي إذا وضعت على شيء ذل لها، وإذا طلبت بها الحسنات أدركت، وإذا درئت بها السيئات دفعت وصرفت. اللهم إنا نسألك بها أن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، وكن لهم معينا وظهيرا. اللهم اجبر كسرهم وأصلح أمرهم. اللهم اشف مريضهم وداو جريحهم وأغن فقيرهم. اللهم الطف بهم في كل مكان تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. إنك أنت الله العليم الخبير السميع العليم. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عمل المقل الضعيف، ومنك التوفيق ولك الفضل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.